وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ تعليق. سلام. الله أكبر. الله الله. سلام. ونريد أن نمر الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يوفقك. فألقيه في اليم ولا تخافي أكبر الله أكبر تاليك إن في الأرض إِنَّا

إله إلا الله. جميل يا شيخ، أنت عليك. الله أكبر. السلام. لا إله إلا الله. يكفلونه لكم الله أكبر. الله الله الله الله الله. يسألون لكم عليك نصر في العيشة ايه ليس عليك الله يا سيدنا الله اكبر ليس عليك الله اكبر الله اكبر ليس عليك يا رب الله ليس عليك يا رب فرد بالله الى كده يا سيدنا اللهم صل ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. يا سلام لا اله الا الله مروح يا سلام ولتعلم ان وعد الله الله يا شيخ الله اكبر ليس عليك يا شيخ يا سلام الله اكبر ليس عليك ربنا يا شيخ ايوه ايوه الله الله الله يسلمك الله عليك. الله الله الله الله Yeah. الله أكبر. ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. عيني سور جميل. الله أكبر. تعليق كده يا سيدنا. وتظل المدينة Thank you. سلام. يا سلام. تهليك. الله أكبر. الله إنه هو الغفور الرحيم. يا سلام. من يا شيخ؟ الله يسعدك. الله الله الله. يا سيدنا كده. الله الله. عليك. الله اكبر. يا مولانا عليك. الله اكبر. رفت عليك. يا سلام. الله الله الله الله الله. نعم عليك. نعم. الله الله الله. ان هو الغفور الرحيم. سلام. كيفك يا مولانا؟ سلام. الله الله الله اكبر. مره ثانيه هنسيبك ونرجع. الله اكبر. اللي لسه فيه شغل. الله يكتب عليك يا رب. الله الله. الله الله. الله الله. تعليق. الله اكبر. الله يا مولانا. السلام. كده كده. الله اكبر. ان الله الرحيم. انا انا انا هو تعالى جل شانه. الله اكبر. الله رب. الله الله. الذي هو الله الله الله. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الله أكبر. السلام. الله أكبر. لست عليك يا شيخ. الله أكبر كده يا شيخ. لست عليك. الله أكبر. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد الله وما تريد أن تكون من المصلحين. الله أكبر. يا سلام. الله الله الله الله الله الله. كده سيدنا الله أكبر. قال فلا نسقي حتى فسقى لهما. الله أكبر. فسقى لهما ثم تولى إلى الرويل. يا سلام. عينك. الله أكبر. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليك. الله الله الله أكبر. الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك. الله الله الله الله. ولما ورد ما الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وجد علي أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. سلام. تعليق. الله أكبر. الله يا رب. قال ما خطبكما. يا رب. الله. الله. عليك. الله الله الله شيخ. يا سلام. الله الله. سرك دوما ثم تودنا إلى ود. يا سلام. لا إله إلا الله. الله أكبر. إن شاء الله. فقال ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير. الله أكبر. السلام. ليس عليك. فجاء إحداهما تمشي على استحياء قالت الله الله الله الله قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر عليك. الله يا سيدنا الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله الله. فلما جاء الله أكبر. سلام. قال وهو